اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال سبحانه آية مزلزلة مجلجلة مخيفة حقيقة لوعتها القلوب. بعد كل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى تأتي آية بشكل مفاجئ، يمكن لو الإنسان يقرأ القرآن لأول مرة ما يتحمل وقع هذه الآية. سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا الرحمن سبحانه، الخالق المعلم الملهم الذي خلق لنا السماء والأرض والمشرقين والمغربين والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان. الآن المقام مقام تهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان. الله سبحانه وتعالى لا يلهيه شأن عن شأن، وليس مشغولا بشيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وله المثل الأعلى. ولكن هذا لفظ جاري على مقتضى لغة العرب، والإنسان العربي يفهم هذا المعنى أنه تهديد ووعيد، وكأن المقصود هنا أن الدنيا انتهت ونحن الآن في الدار الآخرة. الله تعالى في الدنيا كل يوم هو في شأن، وكذلك في الآخرة، لكن في الدنيا الناس يشاهدون ذلك، في الآخرة الموضوع مختلف، لأن الأمر أمر حساب وجزاء. ولهذا قال سنفرغ لكم لمحاسبتكم أيها الثقلان. وكلمة الثقلين كلمة قرآنية تعني الجن والإنس، وهو دليل على أنهم محاسبون ومجزيون. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، هم في الموقف الآن في عرصات القيامة، والله تعالى قد فرغ لهم وتوجه لحسابهم. إن استطعتم أن تنفذوا، يعني تتجاوزوا وتقتحبوا وتهربوا من أقطار السماوات والأرض، والأقطار جمع قطر وهو الناحية الضخمة العظيمة، إذا كنتم تقدرون أن تهربوا من نواحي السماوات والأرض فافعلوا فانفذوا. لكن هذا تعجيز، هذا أمر تعجيز، ولهذا قال لا تنفذون إلا بسلطان، لا يمكن أن تنفذوا إلا بقوة بقدرة بعلم بحجة، وهذا غير متوفر لكم. فالله تعالى قد فرغ لكم، والموقف موقف الحساب. ولذلك الصحيح أن هذه الآية هي آية تعجيز وآية تحدي، والسياق يدل على أنها يوم القيامة. ولهذا قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لو هم أحد من الناس أن يذهب أو يهرب لأرسل الله تعالى عليه ذلك. ويمكن أن يكون المعنى أنه في يوم القيامة الكافرون يعاجلهم الله تعالى قبل أن يدخلوا النار بذلك، حتى من دون أن يحاولوا الهرب، فيرسل الله تعالى عليهم شواظا من نار، والشواظ هو النار الخالصة، القطعة من اللهب الخالص. أما النحاس فهو الدخان، الدخان يسمى نحاس. فيرسل الله تعالى عليكم شواظا من نار ويرسل عليكم دخانا فلا تنتصران. ويجوز أن يكون المقصود بالنحاس هو الصفر المذاب، المعدن المذاب يعذب به الكافرون في العرصات قبل أن يصيروا إلى نار جهنم. قال الله عز وجل فإذا انشقت السماء، هذه السماء التي رفعها وامتن بها عليكم وجعلها مصدر خير وبركة وجمال، في ذلك الموقف يتغير. فإذا انشقت السماء، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فالسماء تتشقق لنزول الملائكة. قال انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أقرب ما يكون المعنى هنا أن السماء تصبح مثل الوردة، وأنت تعرف أن الوردة فيها شقوق وفيها مستويات عدة وفيها نواحي وجيوب مختلفة، فهكذا السماء أو السماوات يكون فيها تشققات فتصبح كأنها الوردة، فكانت وردة كالدهان يعني في ألوانها صفراء وبيضاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعني الموقف الآن موقف ليس فيه سؤال، ويوم القيامة يوم عظيم ويوم طويل كان مقداره 50,000 سنة، أعيد كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم عند الله سبحانه وتعالى اسمه يوم القيامة، ولذلك يجري فيه أشياء كثيرة جدا. أحياناً يسألون وقفوهم إنهم مسؤولون، وأحياناً لا يسألون وينتهي الأمر وينتهي السؤال، ولذلك قال سبحانه هنا قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ويحتمل أن يكون المعنى لا يسألون سؤال استبصار، سؤال الذي يريد أن يعرف. الملائكة قد دونت عليهم وأوثقتهم، ولذلك حتى أولئك الذين ينكرون ويكذبون ويجحدون تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالسؤال ليس سؤال تثبيت للمعلومة، وإنما هو سؤال إقرار وإقامة الحجة عليهم من أنفسهم. قال سبحانه يعرف المجرمون بسيماهم، ما يحتاج سؤال، الملائكة يعرفون أولئك المجرمين بسيماهم ووجوههم، فيؤخذ المجرمون بالنواصي والأقدام. النواصي هي مقدمات الرؤوس، الناصية هي مقدمة الرأس، كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. فانظر كيف الأخذ، الملائكة يأخذون الكافر بالناصية وبالقدمين، يعني يؤخذ من أعلى رأسه ومن أسفل قدميه ويصبح محدود بالظهر في قوة وقبضة الملائكة، هذا ليس له مخلص أبدا. كيف مثل هذا سوف ينفذ من أقطار السماوات والأرض؟ كيف سيتحدى الله سبحانه وتعالى؟ ثم الأمر صعب، صعب فعلا. هذه جهنم، إشارة وكأن إشارة إلى شيء مرئي مشهود يطالعه الناس ويسمعونه ويحسونه، فالله سبحانه وتعالى مع هذا الأخذ الشديد المرعب يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، ولاحظ هذا المعنى، يطوفون بينها وبين حميم آن. والطواف هو التردد والدوران، فهم يترددون بين جهنم التي تشوى بها جباههم وجلودهم وظهورهم، وإذا ضاقوا منها طلبوا الماء وطلبوا السقي كما يفعل العطشان، فيذهب بهم إلى حميم آن، ماء ولكنه حميم شديد الحرارة، وآني يعني بالغ في الحرارة مبلغا عظيما، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، فهذا الذي يغاثون به، ولهذا قال سبحانه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما موقفك من هذا الوعيد، من هذا الخبر، من هذا الإعجاز؟ هذا دعوة للناس إلى تجديد إيمانهم. وبالمقابل فالرحمن لا يهلك عليه إلا هالك، ولا يدخل أحد النار إلا وقد أعذر من نفسه، ولهذا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونأى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد سأل بعض الخلفاء أحد العلماء عن نفسه فتلا عليه هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والمقصود بالجنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. فالجنان أربع، هؤلاء جنتان ومن دونهما جنتان. الجنتان الأوليان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والجنتان الأخرى الأخريان من فضة آنيتهما وما فيهما. هذه للسابقين، وتلك لأصحاب اليمين. ولذلك قال: ومن دونهما، فهي أربع جنان ذوات أفنان. والأفنان هي الغصون، يعني كثرة غصونها وجمالها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان. العيون هنا تجري بقوة، ولا مانع أن يكون من ضمن ذلك أن يكون الإنسان الواحد نفسه عنده بيت وقصر، وفي بيته وقصره جنة عن يمينه وجنة عن شماله، وعين في تلك الجنة وعين في تلك الجنة، كما ذكر الله تعالى في غير ما موضع: وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتفاوت منازل أهل الجنة أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في المشرق أو المغرب. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني كل الفواكه موجودة، والفاكهة الواحدة فيها زوجان. يمكن أن يكون المعنى تنوع في هذه الفاكهة ذاتها، ويمكن أن تكون فاكهة يابسة وفاكهة رطبة أو ما أشبه ذلك مما عند الله سبحانه وبحمده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش. والاتكاء هنا علامة التنعم والراحة والاسترخاء والملك. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، والاستبرق هو أفخر أنواع الحرير وهو خشن. فهذه البطائن يعني دواخل هذه الفرش، فكيف بظواهره؟ قيل هو النور. وهذا الاستبرق عادة ما يغزل بخيوط الذهب. وجنى الجنتين دان، قريب منهم، يتناولونه حيث شاءوا وحيث أرادوا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف، يعني في الجنتين أو في الفرش، قاصرات الطرف من الحور، من النساء. وهذا يشمل الحور ويشمل نساء الدنيا المؤمنات، نساؤها المؤمنات الصابرات على حفظ العهود مع الإملاق والضرر، المرأة الوفية لزوجها الصابرة الأمينة. قاصرات الطرف، يعني إما أن يكون المعنى أنها قصرت طرفها، فهي لا ترى في الدنيا إلا زوجها ولا ترى جمالا غيره، وهو كل عالمها وكل دنياها، هذا معنى وقصرت الطرف بذاتها. وأيضا من المعنى قاصرات الطرف أن المرأة دائما تمدح بالكسل في عينيها وانكسار العين، وهذا فيه جانب كبير من الفتنة ومن الجاذبية ومن الإغراء. فلذلك قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فهذا يشمل الحور التي خلقهن الله تعالى لمتعة أهل الجنة، ويشمل نساء الدنيا اللاتي أنشأهن الله تعالى إن شاء فجعلهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. وقوله لم يطمثهن، الطمث هو الدم، ولذلك يطلق على دم الحيض، ويطلق أيضا على دم البكارة. ولذلك قال هنا: لم يطمثهن إنس قبلهم، أي لم يعاشرهن قبلهم إنس بالنسبة لنساء الإنس، ولا جن بالنسبة لنساء الجن. ولذلك كون بعض الناس يأتي يقول هذا دليل على أن الإنس ينكحون الجن وما أدري إيش، هذا أشياء أولا غريبة على لغة القرآن وبعيدة عن بحث القرآن اللي فيه تحريك للقلوب ومعالجة للقضايا بشكل جدية. ولذلك مثل هذه المباحث اللي اسمحوا لي إذا قلت السخيفة والهزلية لا ينبغي أن تقحم في القرآن الكريم ويتكلف الاستدلالها حتى يعني يصبح الإنسان ربما يمر بالآية فلا يستذكر إلا ذلك البحث الهامشي الذي لا قيمة له ولا فائدة منه إلا مزيد من الانشغال بما لا جدوى من ورائه. قال سبحانه: كأنهن الياقوت والمرجان، في جمالهن وصونهن وتنوع ألوانهن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هم كانوا محسنين في طاعتهم فأحسن الله تعالى جزاءهم، والغريب أنه حتى إحسانهم هو فضل من الله سبحانه وتعالى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالله تعالى هذا فضله أن يوفقهم للطاعة والعبادة ثم يكافئهم عليها. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقول الإحسان هذا يرجح فعلا أن هاتين الجنتين فوق الجنتين التاليتين، فهما جنتان من ذهب للمحسنين للمقربين للسابقين. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.